والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قل إن الأمراض اللي بتصيب الإنسان نوعين، الأمراض اللي بتصيب الإنسان نوعين. النوع الأول أمراض بتكون ظاهرة وواضحة للإنسان نفسه ولكل المحيطين بيه، زي الكبر. لو واحد متكبر، المرض ده ظاهر وواضح لكل المحيطين بيه، وبيبدأ الكل ياخد باله من المرض ده. الإنسان ده لو بخيل، المرض ده بيبقى ظاهر عليه جدا، كل المحيطين بيه بياخدوا بالهم من المرض ده، وهو كمان في كتير من الأوقات بياخد باله من هذا المرض. الجبن نفس القصة. يبقى إذا دي كلها أمراض يعني خفيفة بالنسبة لنا شوية في علاجها، لأن هي بتكون ظاهرة وواضحة. في أمراض تانية مشكلتها الأساسية إن هي بتكون خفية، يعني قل أن ينتبه إليها الإنسان أو يلتفت إليها الإنسان أو يلتفت إليها المحيط بهذا الإنسان. وقلت لكم الدرس الماضي ان مشكلة الغرور انه مش من الأمراض اليها كثير من الناس، ما بياخدش باله من ده، وده بيحتاج مننا مجهود شوية. احنا نقول يا جماعة أصلا في هنا مرض اسمه الغرور. اتكلمت معاكم الدرس الماضي ان الغرور ده معناه التانيث لعظام النعمه التي او الوقوع في النهي. وقلت لكم ان المشكله الاساسيه في مرض الغرور هو ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه بنعمه معينه، بيمن عليه بفضل معين، بيمن عليه بعطاء معين. بتكون المراحل اللي النفس بتاخدها مع الانسان كالتالي: واحد استعظام النيه، واحد استعظام النيه، اثنين الاعتماد على هذه النعمة، عفوا استعظام النعمة، اثنين الاعتماد الكلي على هذه النعمة، ثلاثة الوصول إلى مخالفة الأمر. وضربت لكم مثال عالم من العلماء، العالم ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاه نجاح مبهر في الدعوة، فاستعظم هذا النجاح، اعتمد عليه، وصلوا في نهاية الأمر أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، لا بيصلي قيام ليل ولا بيصوم نهار ولا حريص على العبادة. زي بالضبط الإنسان اللي ربنا فتح عليه في عبادة معينة، وضربت ليها مثال الأسبوع الماضي، هو مثال الإنسان الذي آتاه الله سبحانه وتعالى مالا، ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في المال جدا، ولما وسع عليه في المال إيه اللي حصل؟ بدأ يتصدق كتير، يعمل أعمال بر وخير كتير، استعظم ما يقوم به من اعمال صالحه، اعتمد عليها. النفس قالت له خلاص نقع في المحظور، نقع في المحظور. وكان مثالها الدرس الماضي اللي كلمتكم عليها هو انموذج الانسان اللي انا اعرفه يزني كثيرا، ولما نيجي نكلمه ونذكره بالله يقول انا بعمل اعمال خير كثيره جدا، ولا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعذب انسان بيعمل كل هذه الاعمال من الخير. يبقى إذا هي دي بقى مسألة الغرور، هي دي مسألة الغرور. وقلت لكم أصل الغرور أصلا الجهل، إن اللي بيعمل حاجة زي كده هو جاهل أصلا، جاهل أصلا بما يقوم به، وده اللي إحنا هنستخدمه الآن في العلاج. ولكن كان تبقى لنا نوع معين من أنواع الغرور إحنا ما اتكلمناش عنه الدرس الماضي، نتكلم عنه ونبدأ بعد كده نخش في مسألة العلاج. من أعظم أنواع الغرور، ودي من أكثر الأشياء التي توصل الإنسان للغرور، هي مسألة الاغترار بالدنيا. يعني إيه الاغترار بالدنيا؟ كتير جدا في القرآن الله عز وجل يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا، قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا. هي إيه قصة الاغترار بالدنيا؟ الاغترار بالدنيا عامل بالظبط كده زي الذي اغتر برحمه الله عز وجل. وانا ده نوع من انواع اللي ذكرته لكم الدرس الماضي، الذي يعصي الله سبحانه وتعالى وهو مغتر بان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. ربنا غفور رحيم، فبالتالي يقع في معاصي كتير. ليه؟ اصل ربنا غفور رحيم، مش عايزه تلبس الحجاب. ليه؟ اصل ربنا غفور رحيم، عقل والديه وقاطع الارحام. ليه؟ اصل ربنا غفور رحيم، ياكل الحرام، ربنا غفور رحيم، هو اغتر برحمه الله. طب دي مفهومه، انما قضيه الاغترار بالدنيا دي بالنسبه لنا مش مفهومه. لا، خدوا بالكم، قضيه الاغترار بالدنيا في القران كتير جدا، ربنا اتكلم عنها تصريحا في ايات كتير جدا. ويمكن هذا النوع اخواننا واخواتنا من الغرور هو اللي عطل ناس كتير جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يؤمنوا بيه اصلا. ازاي؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه الدنيا، اعطاه الاموال واعطاه الاولاد ونحو ذلك، فهو يظن ان الله سبحانه وتعالى ما اعطاه هذا الا بسبب ان الله عز وجل يحبه. اسالنا ربنا بيحبني، ولان ربنا سبحانه وتعالى بيحبني اعطاني الدنيا، فبالتالي لانه ربنا بيحبني انا اعتمدت على ده، فكانت النتيجه ان هو عصى وكفر وابتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. امر عجيب والله. طب تعالوا علشان اقول لكم قد ايه الغرور ده بي بي بي بيؤذي الانسان كتير، يعني بيعطل الانسان على الطريق. تعالوا، قال الله سبحانه وتعالى في سوره المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ايه مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. هو بيظن ان يوم القيامه ربنا زي ما اداله في الدنيا هيديله في الاخره. والايات دي نزلت في العاصي بن وائل اللي كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وظل كافرا به. ليه؟ اصل طالما ربنا سبحانه وتعالى اعطاني المال واعطاني الاولاد واعطاني من كل ما اردت، اذن انا ربنا بيحبني، وطالما ربنا بيحبني افعل بقى ما اشاء. قال الله سبحانه وتعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. ارايت يا محمد هذا الذي كفر باياتنا، هذا الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. سبحان الله، سبحان الله، كفر بايات الله وهو بيقول ان يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى هيعطيني المال ويعطيني الاولاد، هيعطيني المال ويعطيني ولا الاولاد. عفوا، ايات المدثر نزلت في الوليد بن المغيره، هذه الايات من اواخر سوره مريم، نزلت في العاص بن وائل، في العاص بن وائل لما امر احد الصحابه انه يكفر بالله اللي هو خباب، فقال له لا، يعني انا لن اكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذي أعطاني الأموال والأولاد في الدنيا سيعطيني الأموال والأولاد في الآخرة وزيادة. فالله سبحانه وتعالى أنزل في هذه الآيات أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب فوجد في هذا الغيب إن هو ربنا هيديله ذلك، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لينا ان العاص بن وائل ومن قبله الوليد بن المغيرة كانت مشكلتهم الاساسية ظنوا ان ربنا طالما وسع عليهم في الدنيا ان هم لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، زي صاحب الجنتين، زي صاحب الجنتين اللي ربنا اداله اموال كتير واولاد كتير، فظن ان هو ده ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة. ده انا لما ارجع لربنا، ربنا سبحانه وتعالى يدينا افضل من ده 50 مليون مره. خد بالك، انت مش واخد بالك اصلا، انت مش واخد بالك. الاعتماد على نعم ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لنا فيعصي الانسان ربه. ليه؟ اصل هو بيظن ان طالما ربنا اداله في الدنيا، ان ربنا اداله في الدنيا يبقى خلاص، يبقى هو كده له مكانه عند الله سبحانه وتعالى. وده على فكره لما بقعد مع كتير جدا من الناس اللي هم من الطبقه المرفهه جدا في المجتمع، وتلاقيه دايما متجرئ على معصية الله، لما نيجي نكلمه طب ليه كده، ليه تعصي ربنا، يقول لك وربنا أصلا بيحبني، الحمد لله أنا ربنا بيحبني جدا ودلني وموسع عليا في الدنيا وأعطاني أموال وأعطاني أولاد. ده دلالة أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. أيوة، ما هو يعني إذا كان بيحبك يعني إذا كان هو بيحبك فأنت تقابل هذا الحب إن التعصي. هي دي بقى مسألة الغرور، إن أنا أعتمد على نعمة ربنا سبحانه وتعالى أعطهاني. فأأثر في جوانب تانية كتير، أأثر في جوانب تانية كتير. ودي من المشكلات الكبيرة اللي بيقع فيها كتير من الناس، إلى ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليهم بنعم معينة، أو بيمن عليهم ربنا سبحانه وتعالى بعطاءات معينة. علشان كده بقول لكم إن مرض الغرور ده هو اعتماد الإنسان منا على نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيظن إن هذه النعمة يعني أعطته صك الغفران أو مفتاح دخول الجنة. ويفاجأ كثير من الناس بين إيدين ربنا يوم القيامة، إن للأسف الدنيا للأسف على غير ما توقع هؤلاء. تعالوا نراجع سريعا العاصي اللي عنده غرور برحمة ربنا سبحانه وتعالى، والداعية اللي نظر لدعوته اللي ناجحة جدا فأهمل حاجتين، أهمل عبادته اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أهمل السلوكيات الداخلية بتاعته. الناس اللي اهتمت بالأخلاق فتركت العبادة، قالت أنا أخلاقي كويسة جدا فتركت العبادة، أو العكس، الناس اللي اهتمت بالعبادة فتركت الأخلاق. العاصي اللي اغتر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، اغتر برحمة ربنا ومغفرة ربنا. هذه الأنواع من أنواع الغرور اللي اتكلمنا عنها الدرس الماضي مع الموقف، مع النوع اللي احنا خدناه النهاردة، يوضح لينا قد إيه بالفعل الإنسان منا في كتير من الأوقات بيتعامل مع نعم ربنا سبحانه وتعالى بجهل. فبدل ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه هذه العطايا وبيعطيه هذه النعم ليزداد خضوعا لله، لا، ده هو اعتمد على هذه النعم واعتمد على هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى فتجرأ على الله سبحانه وتعالى. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا الآن، لماذا الغرور؟ إيه أسباب الغرور؟ إيه الأسباب اللي بتخلي الإنسان يصاب بمرض الغرور؟ الأسباب باختصار اللي بتوصل الإنسان لمرض الغرور هي عبارة عن 5 حاجات أساسية. الحاجة الأساسية الأولانية الشيطان. الشيطان، فالشيطان ده هو أول حد بيصيب الإنسان بهذا المرض، وعلشان كده ربنا سمى الشيطان في القرآن بالغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. فربنا سمى الشيطان غرور. ليه؟ لأن هو الشيطان ده اللي بيجي للبنت اللي مش محجبة يقول لها أنت على خلق وأنت متربية وأنت بنت ناس، وإيه المشكلة أنت تبقي كاشفة شعرك؟ غيرك على فكرة من لابسين حجاب دول عندهم دول ماشي مش كويس وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا. فكان هذا الغرور من تلبيس الشيطان على الإنسان، الغرور ده كان من تلبيس الشيطان على الإنسان. والتاجر اللي بيصلي في الصف الأول وحريص على السبحة الألف حباية وبيقعد يذكر ربنا كتير، ولما بيروح محله بيغش الناس اعتمادا على عبادته وصلاته دايما في الصف الأول، الناس يقول الشيخ راح والشيخ جه، هذا الإنسان ما غره بهذا الأمر إنه يعتمد على العبادة، فأخلاقه ساءت بين الناس فأصبح بين الناس غشاش. ما غره بهذا إلا الشيطان، ما غره بهذا إلا الشيطان. طب والنوع الثاني، أو إيه السبب الثاني من أسباب الغرور؟ السبب الثاني من أسباب الغرور هو النفس، واللي احنا بنسميها إن شاء الله، لعل ناخدها إن شاء الله في دورة فن التعامل مع النفس، اللي احنا بنسميها الحيل النفسية. الحيل النفسية، الحيل النفسية هي عبارة عن إيه؟ الحيل النفسية، النفس لما بتشتهي معصية معينة أو تشتهي فعل معين، فالجانب اللي هي النفس المطمئنة تقول لا ده حرام، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، فبتضطر النفس الأمارة بالسوء، بتضطر النفس الأمارة بالسوء إن هي تستخدم حيلة معينة علشان توهم النفس المطمئنة لا اللي احنا بنعمله ده صح، فأنت خليكي في جنب احنا بنعمل حاجة صح. مثال على ذلك، مثال الحيلة النفسية اللي عملتها اللي غرد بيها النفس إخوة يوسف. إخوة يوسف ما أقدموا على قتل يوسف عليه الصلاة والسلام إلا بسبب خداع النفس والحيلة النفسية اللي عملتها النفس الأمارة بالسوء علشان تتخلص من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فعملت إيه؟ عملت حيلة نفسية لكي تغر أنفس هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إحنا هنبقى صالحين وهنبقى ناس كويسين جدا وهنبقى ناس زي الفل، اقتلوا يلا يبقى هنا حصل غرور. احنا هنعتمد على الصلاح والطاعة والعبادة والتوبة اللي هتكون بعد كده، وبالتالي خلونا بقى نسيب ايه، خلونا بقى نسيب مسألة يوسف وناخد فيها قرار ان احنا نقتله الان. فالسبب هنا كان سبب النفس، هي اللي غرت الانسان الان، النفس دلوقتي هي اللي غرت الانسان. لذا قال يوسف عليه الصلاة، لذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. النفس دايما بتزق الإنسان للغرور، النفس دايما بتزق الإنسان للغرور، كما قال الله سبحانه في سورة النفس والحيل النفسية زي ما أنا بسميها دايما. سورة القيامة هي السورة اللي بتتكلم دايما عن الحيل النفسية، ذكر الله عز وجل فيها حيل نفسية كثيرة جدا، حيل نفسية كثيرة جدا. فمن ضمن الحيل النفسية قول الله سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني إيه ليفجر أمامه؟ يقدم الذنب، يعصي ربنا سبحانه وتعالى، طب وإيه؟ وبعد كده أتوب. هذه حيلة نفسية بتوصل الإنسان في نهاية الحال إنه يقع في الذنوب كثيرة ويتجرأ على الله، اعتمادا على رحمة الله سبحانه وتعالى، اعتمادا على رحمة الله سبحانه وتعالى. فالسبب الأول الشيطان، السبب الأول الحيل النفسية أو المخادعات النفسية. طب والسبب الثالث؟ هو الجهل بالله سبحانه وتعالى، الجهل بالله سبحانه وتعالى. وده بسبب إن ناس، وده بسبب إن ناس كتير جدا، سبب إن ناس كتير جدا عندها جهل بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، لما يعني ما درستش معاني أسماء الله وإمتى ربنا يعطيني نصيبي من هذا الاسم ويعطيني نصيبي من هذا الاسم، اغترت. زي ما قلت لكم الإنسان في قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قلت لكم إن العلماء لما فسروا هذه الآية قالوا الآية دي نزلت في قضاة بني إسرائيل، القضاة اللي بني إسرائيل كانوا يرتشون في الحكم، ينصروا الظالم على المظلوم، فإذا عوتبوا في ذلك قالوا سيغفر لنا، ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. وزي ما ربنا قال لنا في سورة الحديد: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، وغركم بالله، غركم بالله الغرور، يعني وغرتكم الأماني، عصيتم الله وأنتم تقولون إن الله غفور رحيم. وده قول جماهير المفسرين، قعدتوا تعصوا ربنا تقولوا ربنا غفور رحيم، تعصوا ربنا ربنا غفور رحيم، فكانت النتيجة دخلوا النار. فهنا عندهم جهل بالله سبحانه وتعالى. إيه الجهل بالله؟ ربنا غفور رحيم، ولكن لمن يغفر ربي عز وجل؟ لمن يغفر ربي عز وجل؟ الله رحيم، ولكن من هذا الذي سيرحمه الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل ان المغفرة لها اسباب والرحمة لها اسباب، فكيف الانسان يترك اسباب المغفرة ويترك اسباب الرحمة وهو يقول ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم؟ ده انسان واهم، ده انسان ما يعرفش. ولو رجع لشرح اسماء الله الحسنى فيجد ان من اسباب مغفرة الله عز وجل ان العبد يتوب ويرجع ويستغفر ويقدم العمل الصالح، كما قال تعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم، هو عايز من غير اسباب يبقى هو كويس، يبقى ربنا يغفر له وان ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. هو عايز من غير اسباب يوصل ان خلاص ان ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عني، كيف يسويك الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين؟ ده انت حتى جاهل بسنن الله الكونية. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن، لا يمكن ربنا يساوي بين هؤلاء وهؤلاء. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم نجعل الذين اجترحوا السيئات؟ آيات سورة الجاثية: أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ده لا يمكن بحال من الأحوال يكونوا دول زي دول، ربنا لا يساوي هؤلاء بهؤلاء، ما ينفعش. فالبعض يقول لا ينفع، ده لجهله، لجهله بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وجهله بسنة الله الكونية. اليهود والنصارى قبل كده قالوا نفس الكلام، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. خلاص نعصي ربنا بقى، نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال الله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ ها ده انتوا عندكم الذنوب ربنا يعذبكم عليها. جهل الإنسان بسنن الله الكونية. الله عز وجل يقول: من يعمل سوءا يجز به. اللي هيعمل الصهيونيه ده. فازاي هذا الانسان يقول انا هعصي وربنا يغفر لي ويرحمني فيه اصلا، مع ان الله عز وجل يقول من يعمل سوءا يجزى به. قال الله تبارك وتعالى، قال الله ايدي الناس، يبقى انا احسن الظن في الله وارجو ان الله يغفر لي ويرحمني، ده مش حسن ظن، هذا غرور، ده مش حسن ظن ابدا، ولكن هذا غرور يوصل الانسان الى والعياذ بالله النار. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. طيب السبب الرابع من الاسباب اللي بتوصل الانسان دايما للجهل، هو بتوصل الانسان الغرور، الجهل. الجهل ايه قصه الجهل؟ الجهل يعني ايه الجهل؟ يعني بعض الناس اعتمد على المال والاولاد، زي ما ذكرت ليكم الان في صوره من صور الغرور، اعتمد على المال والاولاد، وهو بيظن ده، وده انسان جاهل. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى وضح ان الدنيا والاخره لا يقدم فيها الانسان، او لا يقدم فيها الانسان بالمال ولا الاولاد. في الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا عندنا زلفى إلا من آمن. تشوفوا سبحان الله، الإنسان اللي يقول أنا ربنا اداني كتير فأنا يبقى أنا عند ربنا كويس، نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى اعطى الفرعون، ونور ربنا سبحانه وتعالى اعطى القارون، ونور ربنا سبحانه وتعالى اعطى لعاد وثمود ما لم يعطيه أحد. فازاي الإنسان يعني يظن أن العطاء ده هو معناه الحب؟ ازاي الانسان اللي بيقول انا طالما ربنا اداني يبقى انا كويس عند ربنا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. فدي بتمثل للانسان صدمه، الناس دي بالذات اللي هي اعتمدت على ان ربنا اعطاني فانا كده حلو عند ربنا او ربنا بيحبني. لا، احنا لازم نصدم الناس دي ونقول لها لا، خدوا بالكم، مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك ده معناه ان انت عند ربنا كويس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاش هذا الإنسان المال ولا الأولاد ولا العطايا ولا المنح ولا النعم دي كلها من باب أنه بيحبه، لا، ده كان من باب الاستدراج، ده كان من باب الاستدراج. وكم من صاحب نعمة تجرأ بها على الله سبحانه وتعالى اغترارا بأن له مقام عند الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه النعمة سبب في هلاك هذا الإنسان. ما احنا شفنا النعم اللي كان فرعون بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأرض تجري من تحتي، كيف أن الله أجراها من فوقه؟ وإزاي قارون اللي جمع الأموال وجمع الكنوز وجمع العطايا ويقول أنا عند ربنا كويس جدا، إزاي أن ربنا خسف به وبداره الأرض؟ وإزاي عاد وثمود اللي ربنا ادهم جنات وعيون وكنوز ونحو ذلك، إزاي في لحظة الله سبحانه وتعالى يقول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وازاي سبق ان ربنا ادالها ما لا يعطيه من لم يعطيه لاحد. قال اعطاها الله عز وجل الطعام والثمار جنتان عن يمين وشمال، اعطاها الله عز وجل الامن والامام سيروا فيها ليالي واياما امنين، واعطاها الله سبحانه وتعالى نعمه الصحه بلده طيبه. قال جماهير المفسرين هواؤها نقي، من شم هذا الهواء برئ من اي مرض. ربنا أعطاها كل هذه النعم، ولما أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أخذ كل هذا، فلما ربنا أخذ كل هذا قال بكلمة واحدة، قال فأعرضوا بس، أعرضوا عن ربنا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. فالإنسان اللي بيغتر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى ادهاله ده إنسان جاهل. الداعية إلى الله أو الأخت اللي تدعو إلى الله وحريصة جدا على الدعوة ونشيطة على الدعوة، ما بين الواتس بتبعت رسائل وعلى الفيس بتبعت رسائل وقنوات التليجرام، وهي في نفس الوقت لا بتصلي قيام ليل ولا بتقرأ قرآن ولا لها حال مع الله، وقالت بس أنا شغالة في الدعوة. لا، مين اللي قال كده؟ من الجهل إن الإنسان يقول إن طالما أنا شغال في الدعوة ده مبرر إن أنا ما طاعش ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا وبين لنا وقال لنا صلى الله عليه وسلم علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. وحديث آخر مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه كمثل الفتيلة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قالها علامات واضحة. فبيجي دايما الجهل هنا بيكون سبب من أسباب الاغترار، الجهل هنا بيكون سبب من أسباب الاغترار. الإنسان اللي اعتمد اعتماد كلي على إن هو عنده خلق عالي جدا، وانا قلت لكم دي طبقه عايشه وسطنا من الناس، هو مؤدب جدا وعلى خلق عالي جدا وممتاز جدا والناس كلها بتشكر فيه وبتثني عليه، فاعتمد على هذا فتلاقيه ما بيصليش، ويقول لك انا يكفيني بس، انا يكفيني بس، يكفيني يكفيني ان الناس بتحبني، يكفيني ان الناس بتشكر فيا، يكفيني ان الناس بتقول عليا كذا وكذا وكذا وكذا. هنا بتكون النتيجه، بتكون النتيجه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان كم من انسان على خلق وعلى دين ولكن ضيع عباده فهلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث مثلا من ترك صلاه واحده برئت منه ذمه الله، دي صلاه واحده، طب هيعمل ايه؟ عمر رضي الله عنه يقول من أتاه الله مالا فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. الحاجات دي هنعمل فيها إيه؟ الحاجات دي هنعمل فيها إيه؟ الناس اللي والله يا أخواني، والله يا أخواتنا، أحد إخواني كلمني وقال لي بالله عليك أنا عندي مشكلة كبيرة جدا. قلت له إيه يا ابني؟ قال لي أنا مشكلتي مع جدي. ماله جدك يا ابني؟ قال لي جدي عنده فوق 20 مليون جنيه وما دفعش الزكاة من 50-60 سنة، وبيقول إن أنا لو طلعت الزكاة أنا فلوسي هتروح. فلما رحت قعدت معاه قال لي كده أنا يكفيني إن أنا على خلق ودين وسمعتي في السوق زي الألف. نقول له طيب، الله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ ربنا بيسألك عن الزكاة. وده الأمر الخامس من الأسباب الأساسية اللي بتوصل دايما لمسألة الغرور، هو غفلة الإنسان أو نسيان الإنسان أو جهل الإنسان بقواعد الحساب في الآخرة. الإنسان منا بيكون عنده جهل بقواعد الحساب في الآخرة. هو أنا يوم القيامة لما هتحاسب على إيه؟ يوم القيامة أنا هتحاسب على إيه؟ كل إنسان من اللي عنده غرور هو ظن إنه هيتحاسب على حاجة ومش هيتحاسب على التانية. يعني اللي عنده غرور مضيع العبادة بسبب الأخلاق أو مضيع الأخلاق بسبب العبادة هو بيظن إن هي دي النجاة، مع إن قواعد الحساب في الآخرة بتقول لنا زي ما هتسأل عن العبادة أنا هتسأل عن الأخلاق. أنا هضرب مثال، وكنت بتكلم في ده في أحد الدروس، كنا في التجمع الخامس في فيلا من الفيلا، حد الشباب كان جمع أولاد وبنات وكان في درس، فبنت من البنات قال لي أنت حضرتك شايف إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعذبني يوم القيامة إن أنا ما بلبسش الحجاب وأنا بصلي قيام ليل، والله بتقول لي كده، وأنا بصلي قيام ليل ومجتهدة جدا في عمل الصالحات وعندي ورد ذكر والكلام ده. فكانت اجابتي معاها على النحو ده، قلت لها لو انت بين ايدين ربنا، لو انت في امتحان في داخل الكليه عندك، انت في كليه ايه؟ قالت لي انا في كليه الطب. قلت لها لو انت عندك في الترم ده 10 مواد انت ممتازه جدا في 7 مواد او في 6 مواد وما ذاكرتيش 4 مواد انت هتنجحي ولا تسقطي؟ قالت لي انا هسقط طبعا. قلت لها ليه؟ قالت لي ان انا اجتهدت جدا في 6 مواد فحليت فيهم كويس جدا وسبت 4 تانيين. قلت لها هو ده بالضبط اللي بيحصل دايما يوم القيامه، ان كتير مننا ان هو اجتهد في ماده وذاكر فيها كويس وبقى فيها يعني 100% وساب مواد تانية كتير، فكانت المواد التانية كتير دي هي اللي بتضيع الدنيا. فهي وقفت كده، هي في حالة صدمة، في حالة ذهول، هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت لها اي، وهو كده بالظبط، زي ما انت مثلا انت في 6 طب او في 5 طب عندك 7 مواد انت هتمتحني في 7 مواد، لو جبتي مادة من المواد دي حفظتيها زي اسمك او 3 مواد حفظتيهم زي اسمك، مفيش حد عاقل في الدنيا هيقدر يقول انا ذاكرت 3 مواد وحافظهم زي اسمي وانا هعدي وهنجح وساب ال3 مواد التانيين او ال4 مواد التانيين، مفيش عاقل هيقول الكلام ده اصلا. قالت لي صح. قلت لها من اهم القواعد المتعلقه بالحساب الله عز وجل للناس في الاخره من أعظم هذه القواعد أننا سنسأل عن العبادات وسنسأل عن الأعمال، هنتساءل عن ده وهنتساءل عن ده. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أنت صليت ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أول خصمان بين يدي الله عز وجل في المحاسبة يوم القيامة جاران، اتنين جيران يقفوا بين إيدين ربنا، ربنا يسأله أنت كنت كويس مع جارك ولا لا؟ يبقى زي ما سألوا عن العبادة سألوا عن الأخلاق. الله، وقلت لها كده أنت ممكن تكون نجحت في العبادات، نجحت في قيام الليل ونجحت في الصلاة، بس للأسف أنت نجحت في اختبار الحجاب. طبعا في الوقت ده أسقط في يدها، لأن هي ما كانتش واخدة بالها من قواعد المحاسبة في الآخرة، من قواعد المحاسبة في الآخرة. الإنسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ويقول أنا عصيت، أصل أنا لي أعمال صالحة كتير، زي صاحبنا اللي كنا بنتكلم عليه في أول درس اللي كان بيقول إن عندي صدقات كتير وأعمال خير كتير وفتح بيوت كتير وبيزني. من قواعد الحساب بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، تعالى يا ابني هنحط بقى هنا عندك، أنا اللي بقول تعالى يا ابني احنا هنجيب الحسنات بتاعتك نحطها في كفة وهنجيب السيئات نحطها في كفة. ده اللي ربنا قاله لنا وده اللي ربنا علمه لنا. فترى انت وضعك ايه؟ ايه اللي هيربح في وقت زي ده؟ تخيل لما يجي مثلا فحشة من هذه الفحش او موبقة من هذه الموبقات وتحط في كفة، ده هو النبي قال ان هي موبقة اصلا، اللي بتهلك صاحبها اصلا، فازاي اصلا تعتمد على الطاعة دي قصاد ده؟ الاخطر من كده انه لا يعلم. ودي كانت من الصدمات اللي انا قلتها لصاحبنا ده اللي بيتصدق كتير وفتح بيوت فقراء كتير وبيزني. قلت له يا ابني وما يدريك اصلا ان يوم القيامة تطلع ليك جبال حسنات كده، والبنت اللي انت بتزني معاها دي او البنات اللي انت بتزني معاهم دول، هذه من اعمال السر اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحبط بها كل عملك. فمن ضمن قواعد الحساب في الاخرة ان هناك بعض الذنوب وبعض المعاصي ربنا سبحانه وتعالى بيحبط بها العمل الصالح اصلا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له حديث ثوبان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم انني لا اعرف اقواما ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء نقية. لاحظوا النص حسنات امثال جبال تهامة بيضاء نقية، يبقى دي عبادة وطاعة وصلاة ومعروف وفتح بيوت كتير يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا، قال أما إنهم أقوام منكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون، ده بيصلي قيام ليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قلت له ربما مرة واحدة انت بتزني بها تزني فيها حبط كل العمل اللي انت بتعمله. وما يدرينا الأخ اللي بيصلي معانا صف أول ومجتهد في الصلاة وهو أصلا مانع أخته من الميراث أو واكل حقوق الناس ومعتمد أنه بيصلي والناس بتقول الشيخ راح والشيخ جه والإنسان، وما يدريك يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا ترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجح، أنا عديت خلاص. فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى لا يبقى له حسنة، ما عادش عنده حسنة. قال فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى لا يبقى له حسنة فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. هيعمل إيه ده؟ يبقى إذن جهل الناس بقواعد المحاسبة في الآخرة هو اللي بيوصل كتير من الناس اللي هو يغتر بعمل صالح متكئ عليه. أنا بعمل كذا. أيوة أنت بتعمل كذا، وبعدين الراقصة اللي بترقص كتير ولا مش حرام تقولها سنة بعمل مائدة إفطار كل سنة في رمضان، يا حلاوة يا أختي يا حلاوة. وزي المغني اللي لسه كانوا عاملين معاه لقاء من فترة بيقولوا له أنت شايف أنت بتعمله صح؟ فبيقولوا إيه اللي أنا بعمله صح؟ اللي أنت قال له أنت بتطلع مع رقاصة، أنت شايف يا دارد ربنا؟ قال لا أنا ده ما يرضيش ربنا. طيب إزاي بقى يكمل في الغلط؟ النفس على طول هتقوم بحيلة. إيه بقى الحيلة؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب. والله يا أخوانا قال كده، وفي لقاء لسه من يومين ثلاثة قال أنا عارف إن ده غلط وعارف إن ده حرام، بس أنا من الشغلانة دي فاتح بيوت كتير جدا للفقراء، ولو سبت ده انا الناس اللي معايا دي هتضيع، اللي شغالين معايا في الفرقه هيضيعوا، والبيوت الفقيره اللي انا فاتحها هتضيع. تخيلوا، تخيلوا ان واحد بالطريقه دي وبالنظام ده ازاي اعتمد على البيوت المفتوحه والصدقات اللي بيعملها، وان ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب، فبالتالي هو مكمل في الخطأ. ده لو يعرف طبيعة المحاسبة يوم القيامة، إن يوم القيامة المحاسبة مش في القلب وبس، المحاسبة أيضا ستكون عن الجوارح. هو بيقول ربنا رب قلوب، أيوة صحيح فعلا ربنا رب قلوب، وزي ما هيسألنا عن قلوبنا في الآخرة، قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وربنا سبحانه وتعالى أيضا قال بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الموضوع خلاص. أيوة يا ابني، إذا كان ربنا يسألك عن قلبك فأنت اغتريت بقلبك الأبيض اللي أنت متوقع أنه أبيض، ونسيت أن ربنا يسألك على باقي الجوارح. ربنا يسألك على رجلك اللي وقفت على المسرح، وهيسألك على إيدك اللي مسكت الميكروفون، وهيسأل لسانك اللي غنى وفتن كتير من الناس، هيسألك عن كل ده. ربنا هيسألك عن كل ده. فاللي يعرف قواعد المحاسبة في الآخرة، لما يعرف قواعد الإنسان المحاسبة في الآخرة، المسألة تختلف، والمسألة هتتغير، والمسألة تتغير. وهنا إذا عرفنا كل هذه الأسباب هيبقى سهل علينا بعد كده إن إحنا نعرف ما هي الأمور اللي بنعالج بيها، اللي بنعالج بيها المرض ده. وأنا ذكرتها الآن ضمنا وأنا بتكلم على الأسباب. الأمر الأخير اللي أنا حابب أختم بيه، إن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا كتير قوي في القرآن من المرض الخطير ده، وده يدفعنا إن إحنا نتعلم، إن إحنا نتعلم ونقرأ كتير، ونقرأ كتير عن المغرورين وعن أصناف المغرورين. وده السبيل الأول للعلاج، وده السبيل الأول للعلاج، إن الإنسان يقتنع إن في عنده مشكلة. وأنا بنصحكم في نهاية حلقة النهاردة إن أنا أقول لكم في رسالة جميلة قوي اسمها أصناف المغرورين، أصناف المغرورين للإمام الغزالي رحمة الله عليه، وبعض العلماء المعاصرين خدها وعمل عليها اختصار بسيط كده علشان تبقى بلغة عصرية شوية. ياريت النهاردة كده بالليل بعد الدرس مباشرة نجيب الرسالة دي ونبدأ نقرأها كويس، ونبدأ نشوف هل يا ترى احنا عندنا صنف من أصناف الغرور أو نوع من أنواع الغرور، وإزاي نعالج ده على وفق معرفتنا بالأسباب اللي أنا ذكرتها دلوقتي. وعلى قدر ما أنا اتعلمت ووقفت على السبب هيكون العلاج كما قال الغزالي وقال ابن رجب وقال ابن القيم، إن العلاج إنما يكون بقطع مادة السبب. العلاج بيكون بقطع مادة السبب، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من هذا الأمر. وأختم معاكم وأقول لن تجدوا عبادة أفضل عند الله سبحانه وتعالى من عبادة الانكسار أمام النعم. وهذه الجزئية الأخيرة اللي أنا عايز أختم بها درسي. أعظم عبادة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبادة قل من يلتفت إليها، والباب ده من العبادات لا يقف عليه إلا القليل النادر من الخلق. عارفين العبادة دي اسمها إيه؟ الانكسار أمام النعم. الانكسار أمام النعم. إيه الانكسار أمام النعم؟ من أعظم، إحنا قلت لكم إن من أعظم الأسباب اللي بتوصل الإنسان دايما للغرور هو النعم. طب امتى انا ربنا ينجيني من الغرور؟ ان انا احول استعظام النعمه الى الانكسار امام هذه النعمه، طبعا انكسار لله امام هذه النعمه. ازاي ده؟ سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام لما من الله عز وجل عليه بالملك والسلطان والعطايا والنعم، كان اي حد في مكان سيدنا سليمان ممكن يتفتن. سيدنا سليمان ثبت ليه؟ دي كان عنده عبودية الانكسار أمام النعم. لما طلب من المجلس الاستشاري بتاعه أنا محتاج عرش بلقيس يجي لي حالا، قال تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهنا حصل انكسار قدام النعمة دي. لما مر على وادي النمل، لما مر على وادي النمل وسمع النملة وفهم كلامها، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أمام الملك العظيم اللي ربنا ادهوله، عرفنا عنده حاجة اسمها عبودية الانكسار أمام النعمة. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عبودية الانكسار أمام النعمة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل إذا من عليه بعبودية معينة أو نعمة معينة شديد الانكسار أمام هذه النعمة. لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، انكسار أمام هذه النعمة. يقولوا له يا رسول الله يعني أنت ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. يخلص صلاته صلى الله عليه وسلم ينكسر بين يدي الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويدعي أن ربنا عز وجل يتقبل منه هذه العبادة. الانكسار أمام النعمة ده هو من أعظم الأدوية اللي ربنا سبحانه وتعالى يزيل بها الغرور من قلب الإنسان، يزيل بها الغرور من قلب الإنسان. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال أهل العلم الذين إذا وهبوا النعم انكسروا لرب النعم، ربنا يديلهم النعم ينكسروا بيها قدام ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان ربنا في يوم من الأيام أعطاه نعمة اسمها نعمة العبودية، هو عابد وطائع والكلام ده، هو يزداد بهذا انكسار بين إيدين ربنا ويقول يا رب سامحني في أي تقصير حصل مني، ويبادر لإصلاح هذا الأمر. عبودية الانكسار أمام النعم، عبودية الانكسار أمام النعم. ثم من بعد ذلك ونختم بقى بالجزئية دهية، وهي عبودية طلب الكمال. عبودية طلب الكمال، طلب الكمال في إيه؟ إذا كان عندي أخطاء في الأخلاق وكمال في العبادة أبحث عن كمال الأخلاق كما وصلت لكمال العبادة، لو عندي كمال في الأخلاق ونقص في العبادة أبحث عن الكمال في العبادة كما بحثت عن الكمال في الأخلاق. إصلاح هذه الأمور بيوصل الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أنه يخرج من قلبه هذا الغرور. بس كده خلص درس النهاردة، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.